بارك الله فيكم وأثابكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بما بعث به الأخ محمد صالح من الرياض، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف نزرع الأمانة في نفوس أبنائنا في عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه الفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمانة أمر مهم، قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتربية الأجيال على الخير وغرس الأمانة في نفوسهم إنما بالتربية الصادقة والتنشئة الخيرة من الصغر. في الحديث: إن من مولود إلا يدعى الفطرة فأبوا يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا وفق العبد بأن رب أولاده وبناته يكون إناثا تربية صحيحة بالقول وبالقول حسنة وربع الخير وغرز بحب الله ورسوله ودينه وحب الصلاة والزكاة والصوم والحج والفرائض كلها، غرز يعني رغبهم في هذا الخير وشاهدوا من أبيهم عملا بهذا الخير وقيام به، فإن هذا بتوفيق من الله سيجعل النفوس سيجعل الأطفال نشأ محبين الأمانة معظمين لها، نشعرهم بأن الأمانة أمر تكليفي مطالب بكل أحد، كل مطالب على قدر استطاعته. أعظم الأمانة توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين لله. قال جل وعلا: قال الله جل وعلا: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال: وإذا أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالأمانة التكاليف الشرعية نخبر أبناءنا بأن أمنا ديننا دين الإسلام ننشره وندعو إليه ونحب النفوس وننشر فضائله ومحاسنه، نغرس في نفوسهم أننا مؤتمن على صلاتنا وعلى زكاتنا وعلى صومنا وحجنا وبرنا وصلتنا وصدقنا وأمانتنا وبيعنا وشرائنا وتعامل مع أنفسنا ومع أهلنا ومع أولادنا ومع آبائنا وأمهاتنا ومع زوجاتنا ومع جيراننا ومع مجتمع مسلم نتعامل بالصدق والأمانة، فنؤدي الأمانة كما أمر الله بها أداء صادقا سواء تكن شرعية أو حقوق العباد كلنا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الأخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بارك الله فيكم. أيضا له سؤال آخر وفقرة من أسئلته، حيث يقول: كيف نزرع أيضا الأمانة في حب والوطن، وكذلك هل من الأمانة المحافظة على الأمن في المجتمع؟ حب وطن الإسلام من الدين، لأن الدفاع عن بلاد الإسلام وحمايتها أمر مفروض على كل مسلم. لا يرضى المسلم دين الإسلام بالإهانة، لا يسمح المسلم لمتسلل أو مخرب أو مفسد أي يتخلصه هنا، بل يجب أن نكون سدا منيعا أمام كل طاغ وأمام كل مفسد وكل جبار وضال. فإن مجتمع إسلامي محافظ لله الحمد ربي على عقيدة صحيحة وأخلاق كريمة ومحب لفضل الإسلام وتظهر في شعر الدين ويعلو في الحق وتحكم في الشريعة، فالذي يرضى لهذا الوطن بالسوء أو يحاول زعزعة أمنه أو فصل من قيادته وبين الرعية أو يحنس الفساد والمبادئ الهدامة والمخدرات والمسكرات وأشبه ذلك، هذا خائن لدينه، خائن لأمانته، خائن لربه، لا خير فيه. فوطن المسلم نحميه وندافع عنه بكل مستطاع، لأنه بلد الإسلام ومهد الإسلام، يجب أن نحافظ عليه وعلى قيم وأخلاق من غير أن نظلم أحدا، لكن لا نسمح لمفسد يعيش فساده ولا لمسيئين أي إساءته ولا لخائن أي خيانته، بل نحمي هذا البلد حماية دينية شرعية نعتقد أن لا واجب علينا حماية مجتمع المسلم وسلامته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا. قال العلماء: إيواء المحدث إما بإعانته وتستر عليه، وإما بنشر بدعته والدفاع عنه، فلا نعين على ضلالته ولا نحميه ولا ندافع عنه، بل نكشف ضلالته وغوايته ونحذر المسلمين من كل سوء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع السليم الجهني من العلا يقول بارك الله فيكم، ما هو فقه الأولويات وكيف نطبقه في واقع الأمة؟ الأولويات، أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثهم على اليمن قال له إنك تأتي إقامة الكتاب، فليكن أول ما أدعو أن لا إله إلا الله، أول ما أدعو أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض أن صدقا تخذ من أغنياء وترد على فقراء الحديث. إذن فالأولويات، الداعي إلى الله يهتم بأول شيء بالتوحيد، فيدعو توحيد الله وإخلاص دين الله، لكن المشرك في وثنية وشرك بالله يكرس جهوده في تأصيل التوحيد والنهي عن الشرك وبيان مسائل وضلاله، فإذا رأى منهم قول التوحيد وأقوى اعتقدوه فرض دعاهم للصلاة والزكاة والصوم والحج، وهكذا الدرج، لأن الله جل وعلا بعد محمد صلى الله عليه وسلم يؤذي الحق، فمكث في مكة 10 سنة لم يؤذي إلا بالصلاة فقط ومن الصبح والعفو ومن بجهاد ولا بصلاة ولا آخره، إلا بعد العام العاشر من الإسراء أمر بالصلاة لما عرج من السماء، أمر بفرض الصلاة 5 وصلها بمكة ركعتين حتى هاجر المدينة، فأتمت الحضر 4 وبقي الصلاة 6 ركعتين، ولم توجب الزكاة إلا في العام الرابع من الهجرة والصوم في العام الثاني من الهجرة، وهكذا الدرج حتى الخمر حرم تدريجيا، أمر أم أخبر الله أولا أن الله جعل جل وعلا قال في قوله جل وعلا ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون مسكرا ورزقا حسنا، فرق بين السكر والرزق الحسن، ثم قال في موضع آخر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم في أخرى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاءت المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآية، وفي الربا قال الله في الروم وما أتيت من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ثم قال وحل الله البيع وحرم الربا، فالأمور تدريجيا حتى لا ينفر الناس من الدين، فعلى الداعي إلى الله يبدأ بالتوحيد وأصول الدين وأسسه وينقله من شيء إلى شيء حتى يستقل الإيمان في نفوسهم، فإذا قوي الإيمان في نفوسهم انطلقوا بتوفيق من الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. عمر عبد الله من الجوف يقول أرجو توجيه كلمة لمن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى بعقله وبدون مراجع وإنما استنتاجات عقلية. يقول صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز مفسر القرآن بغير تفسيره يستعين بالله ويقول التفاسير، لعل يجوز تفسير القرآن بالقرآن أو تفسيره بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين الذين هم قريب عهد بالنزول، فلا ينبغي أن نفسر بأرائنا ولا بهوائنا ولا بعقولنا، بل نفسر القرآن بعضه بعض وبالسنة وبآراء الصحابة وأقوال التابعين ومن بعدهم على سبيل الخير، أما تفسير بالآراء والاستحسان هذا خطأ، قد تفسر بتفسير يخالف مقتضى الآية، فمن لا علم عنده لا يحل أن يتكلم في القرآن. لما سئل الصديق رضي الله عنه قوله جل وعلا وفاكهة وأبا ما قيد من الأب، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب ربي ما لا أعلم، ليس جهلا منه ولكن احتياطا وحرصا على الكف الناس عن تلقي القرآن بلا علم وأن لا يفسروا إلا بعلم لا بجهل وضلال. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذه إحدى الأخوات سائلة أم عبد الله تقول عندنا مدرسة و عندها بنت وبنتها سوف تتزوج بإذن الله وتقول عطيناها هدية علشان هذا الزواج، هل هذا الفعل صحيح وألا رشوة؟ نقول الأولى للمعلمة ألا تغمي الطالبات، لأن قبول هدم الطالبات سيفتح عليها باب آخر وستغمض التهمة، وأنها لم تعطى هذه الهدية إلا مقابل تنجيعها والتغاضي عن الأخطاء. أما لو كان الهدية للمدرسة أو المديرة بينها وبين المدرسات أمر سهل، لكن الطالبات قد يدفعن ذلك لمصالح خاصة، إما تغاضى عن غياب أو تغاضى عن بعض الدرجات ونحو ذلك. الهدية بارك الله فيكم مهدات إلى بنت المدرسة لإعانتها في الزواج، وإن كان المقصود بها أمها. إيه نعم، المقصود بها أم ولادتها. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ومع طلب آخر من الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول كيف يكون حسن الظن بالله عز وجل؟ أنا أحسن الظن بربي جل وعلا بأن أعتقد أنه قسم الأخلاق والأرزاق والآجال على مقتضى كمال حكمتي والرحمة والعلم والعدل، وأن قضاه محكم لا سفه فيه، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، كل قدره الله وقضاه، فعلاك الحكمة والرحمة والعلم والعدل، فيجب الرضا والتسليم والإيمان بهذا كله. أحسن ظن بربي أني إن استقمت على طاعة ربي وعمل عمل الصالح خالص لله، فإني أرجو ثوابها من الله، وأطلع إلى قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذاك أنثى بعضكم من بعض الآية، فأحسن ظن بربي في خلقه وقضائه وقدره وفي أمره ونهيه مستسلما طائعا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر محمد من الرياض، يقول هل الصبي إذا بلغ 10 سنوات يؤمر بجميع الصلوات الخمس جماعة ويعاقب على تركها أم يرغب بها فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم للصلاة هم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع، يعني مروهم أبناء 7 أمرا يعني حث وترغيب، اضربوهم على ابن 10 ضربا لغير مؤثر، كلفوا عليهم إذا بلغوا، كل هذا حرص على الصلاة، وأن ينشأ النشء محبين الفريضة وعظم لها، لأنها أعظم وفرائض سمى التوحيد الصلاة، فهي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، فيجب أن نعود شبابنا وصغارنا من ذكوناث عليها وعلى محبتها وعلى القيام بحقها وعلى محبة الصلاة، فيرون آباءهم وأمهاتهم يصلون دائما، يرون الأب كل وقت يصلي بنفسه مع الجماعة، يرون أمهم يصلي وحدها، يرون ويرون، فكلما يعني عظم الصلاة في النجم الصغر نشأوا محبين لها معظمين لها راغبين فيها. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. الأخ عبد الرحمن من الرياض يقول هل يستحب أن أخرج في كل يوم صدقة، وما هو فضل الصدقة؟ الصدقة مستحبة في كل وقت، إن أخذ كل يوم في الحديث يصبح على كل سلامة من صدقة، كل يوم تطلع الشمس فيه تعدون صدقة، وتعرج بدابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة، فكل ما صدقت بصدقة إما كل يوم أو كل شهر أو كل عام فلن يضيع عند الله شيئا، أمر مدخر لك الحزم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. بين الحين والآخر نسمع عن تأخير في توزيع الميراث بين الورثة، وما حكم ذلك، وهل يجوز أن يطلب أحد الورثة حقه من الميراث؟ يجب أن نقول جواب، المال بعد الموت ينتقل من ملك المورث إلى ملك الوارث، فإذا توفي الإنسان فقد انتقل ماله إلى ورثته وأصبح حقا لوجه الورثة، فيجب على ولي أو الوصي أن يبادر بالتوزيع التركة وأن يعلنها لإخوانه وأخواته أو يتولى عليهم ويوضح لهم الأمر، ولا كذب ولا خداع ولا إخفاء شيء، بل يقول هذا مال أبي، هذه النقود، هذا العقار، هذا يملك أبي، هذا الدين عليه، هذا الحق الذي له، ثم يقسم بينهم قسمة عادلة، فيعطي ذوي الفروض فروضهم ويعطي الباقي العصبة على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. نعم حفظكم الله. بعض الناس يسأل عن زكاة الميراث إذا لم يوزع. إذا كان المانع أمرا خارج إرادتهم فلا شيء عليهم، أما إن كان الامتناع تهاونا بها فيزكونه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج نور على الدرب. هذا سائل يسأل عبد الصمد محمد، مصري مقيم في المملكة، يقول بعد التوبة كيف أرد حقوق الآخرين إذا كنت لا أعلم مكانهم ولا مقدار طلب ما يطلبونني فيه؟ الحقوق لا تسقط بشيء، يجب أن تسأل عن صاحب الحق هل هو موجود، هل له ورثة إن كان مفقود، إلى آخر ذلك. حقوقهم لا تسقط، بل يجب الوفاء بها مما يدلك على عظمة حقوق المسلم. فعلى المسلم يتقي بنفسه ولا يظلم الناس في أموالهم، فإن الظليمة في الأموال لا تسقط، بل يوم القيامة يمكنون من حسنات من ظلم في أموالهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. فعلى الولي أو على الوصي أن يبادر بالتوزيع ويعطي كل ذي حق حقه لتبرأ الذمة ويطمئن النفوس ويكون قناعة بين الجميع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو عبد المعطي من جدة يقول هل زكاة المال على أصل المبلغ أم عليه مع الفوائد؟ المال المتاجر فيه الزكاة على رأس المال والربح جميعا. نعم أثابكم الله. يسأل أيضا سؤاله الآخر عن فضل سورة الملك. جاء فضلها أن شبع لصاحبها وإن هذا ذنبنا آية وأن شبع لصاحبها والقرآن كله خير. أحسن الله إليكم. هذه أم صالح من الجوف تقول ترغب منكم توجيه كلمة ولو مختصرة عن قطيعة الرحم، حيث أنه في الوقت الحاضر انتشرت هذه القطيعة، فنرجو التوجيه في ذلك. يا إخواني، صلة الرحم خلق إسلامي كان معروفا عند قبل الجاهلية، فجاء الإسلام وزاده تأكيدا وتعظيما. يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال والذين يقطعون ما أمر به يصل ويسجد في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيا إخواني، هذا الخلق الكريم الذي قل العناية في هذا الزمن واشتغل كل بخاص نفسه هذا خطأ عظيم، لا بد من صرهم بالسلام عليهم، بزيارة مهاتفتهم، بزيارتهم، بحضور مناسباتهم، باشتراكهم بمهماتهم. هذا أمر مطلوب، لأن الرحمة إذا وصلت تعارف الناس وتعاونوا على البر والتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل ذا رحمه، فيصل لنمو الأم والخيرات والأولاد والقطيع الشر. يقول الله للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع قاف ذلك لك. إذن فمن قطع قطعه الله ومن وصل وصله الله. والنبي يقول كل والنبي يقول صدقتك عن المسكين صدقة وعلى ذي الرحمتان صدقة وصلة.